مش كده. قال ولكن ابن عربي وامثاله منافقون زنادقه اتحاديه في الدرك الاسفل من النار، والمنافقون يعاملون معامله المسلمين. لماذا؟ قال لاظهارهم الاسلام كما كان يظهره المنافقون في حياه النبي صلى الله عليه وسلم ويبطنون الكفر، وهو يعاملهم صلى الله عليه وسلم معامله المسلمين لما يظهر منهم، فلو انه ظهر من احد منهم ما يبطنه من الكفر لاجرى عليه حكم المرتد، ولكن في قبول توبته خلاف، والصحيح عدم قبولها، وهي رواية معلى عن أبي حنيفة رضي الله عنه، والله المستعان. طبعا الكلام في حكم الزنديق ذكرناه سابقا وتحدثنا عنه في توسع، لأننا تحدثنا عن أحكام التكفير، فتكلمنا عن حكم الزنديق. الزنديق هو مين؟ الذي يبطن الكفر. هذا يبطن الكفر واحنا عارفين انه يبطن الكفر، فان اطلعنا على خليئة قلبه نعمل معاه ايه؟ العلماء اختلفوا، هل يقولون نستتيبه فيرجع الى الاسلام؟ طب ما هو يرجع، احنا الكافر لو واحد كفر بنستتيبه عشان يرجع للاسلام لانه كان مسلم، لكن ده كان كافر ومخبي كفره، فلما اطلعنا عليه هنستتيبه هيرجع يخبي اللي كان مخبي قبل كده. فهل الزنديق إن قدر عليه وعلم يستتاب ولا لا يستتاب؟ خلاف بين العلماء. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه بيعلق على ذلك بقوله، فالمقصود أن الزنادقة هم أهل النفاق في العهد الأول، فإذا ظهر نفاقهم وعنادهم وخبثهم وجب قتلهم. لماذا؟ قال حتى يستراح من شرهم. أما إذا جاء تائبا نادما قبل أن نعرف حاله وقبل أن نفتش عنه وقبل أن يظهر ما ظهر منه من الزندقة، فهذا حينئذ مثل بقية الكفار الآخرين، وهذا هو القول الراجح. وأرجعوا إلى ما ذكره السفاريني في شرح اعتقادي، فقد ذكر هذا الكلام، يعني إنكم أردتم مرجع قريب من بين أيديكم، السفاريني ذكر الأمر ونقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن خلاصة الأمر ده إيه هو؟ ان المنافق كان بيخفي الكفر، فاطلعنا عليه زي ما حدث مع الحلاج وابن الفارض وامثال هؤلاء، فان اطلعنا على خبيئه قلبه هو اصلا كان منافق وبيصر الكفر، فلما تيجي تقول له نستتيبك يقول لك كويس حلو الحمد لله هرجع تاني الى ما كنت عليه اخبي اللي كنت مخبيه، ده خرج مني غصب عني، يبقى ينفع؟ لا. فكان الراجح ان الزنديق لو جن نفسه تائب ده موضوع تاني، لكن لو علم واطلع على ما يخفيه بطريقة ما وأقيمت عليه الحجة بذلك فهذا حكمه يختلف عن حكم المرتد العادي، وعلى هذا كلام أهل العلم فيه مشهور ونحن تحدثنا عنه قبل ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت. السلام عليكم.